ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقي والتمائم والتولة شرك. قالها ابن مسعود: قالوا الرقي والتمائم عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء تفعله المرأة تتحبب إلى زوجها، أو يفعله الرجل يتحبب إلى المرأة. عد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك شركا بالله. ولما رأى تميمة على يد رجل قال: انزعها، فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم تلا قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فلم يصدقه لا يقبل الله له صلاة 40 يوما وليلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطيرة شرك، والطيرة التشاؤم، أن يتشاءم الإنسان بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي بشخص رآه، أو بطائر، أو بحيوان، أو مسموع بكلمة سمعها، أو معلوم بيوم معين، أو بشهر بعينه، أو بمكان بعينه، فقد أشرك بالله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ردته الطيرة عن أمره فقد أشرك. من ردته الطيرة عن أمره فقد أشرك. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، فمن وجد شيئا في نفسه فليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وسمي التشاؤم بالطيرة لأن العرب كانوا أكثر ما يتشاءمون بالطير وبأنواعه. وإذا ذكر الله ذلك في القرآن جعلها من صفات المشركين الكافرين عبر الأزمنة وعلى مر الرسالات والعصور. ففرعون وملأه كما قال الله عز وجل: إذا جاءتهم الحسنة، إن تصبهم الحسنة أتتهم حسنة وخير، قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه، وثمود تطيروا بصالح ومن معه، وأصحاب القرية قالوا لقومهم: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هناك قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، وهنا قالوا لهم: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائرهم عند الله أي لا يصيبهم إلا ما كتب الله عز وجل، وطائركم معكم أي أن الشؤم يأتي بتكذيب الرسل وبمخالفة أمر النبيين لا باتباعهم وسماع كلامهم واتباع أمرهم عليهم من الله جميعا الصلاة والسلام. هذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام حماية للعقيدة والتوحيد يا عباد الله. فمن وجد شيئا من التشاؤم بمكان أو زمان أو يوم أو شهر أو شخص أو دابة أو بهيمة أو حيوان فليقل كما علم الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوم ولا غول. لا عدوى نافية ولاهية. نافية أي أن العدوى ليس هي في ذاتها تنقل المرض، أو أن الإنسان إذا أصيب بمرض فلا يرده إلى فلان الذي أصيب بالمرض من قبله. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، قال رجل: يا رسول الله، إن الإبل ليكون أجرب فيصيب بقية الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، أي ترد الأمر إلى الله حتى تحمي قلبك من الشرك بالله عز وجل، ومع ذلك فر من المجذوم فرارك من الأسد كما قال صلى الله عليه وسلم، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء في أبي داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مجذوم ليأكل معه، فأخذ بيده وجعلها في إناء الطعام وقال: كل بسم الله، مع أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولكن حتى لا ينافي ذلك التوكل على الله، ولا يدخل في القلب اعتقاد الضر في غير الله تبارك وتعالى، أخذه بيده وأدخلها في إنائه وقال: كل بسم الله. وأكل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوب عليها أبو داود باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد أجرب على مصح، أو لا يرد مجرب على مصح، أي صاحب الإبل الجرباء لا يرد على صاحب الإبل الصحيحة. ولما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يدخل بلاد الشام، وأخبروه أن الطاعون قد نزل فيها، استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: علي بالمهاجرين السابقين. فجمعوا له المهاجرين فاختلفوا في القول. قال: علي بالأنصار الصادقين. فجمعوا له الأنصار فاستشارهم فاختلفوا في القول. ثم بعد ذلك رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يدخلها، فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة وسكت، أي لو قالها غيرك لفعلت له كذا وكذا. ثم قال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا لحاجة له، قال: يا أمير المؤمنين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن وقع بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. فقال عمر: الحمد لله الذي هدى عمر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يا عباد الله ليتعلق العبد بربه. لا عدوى، ولا إما أن تكون نافية أي لا تتعاد، ناهية، لا يعدي بعضكم بعضا، ولا يتسبب بعضكم لنقل المرض إلى أخيه، ولا طيرة لا تتشاءم، ولا هامة، الهامة البومة، بعض الناس يتشاءم بالبومة أو بالغراب أو بغيرها من أنواع الطيور، ولا صفر، صفر إما أن يكون المراد به شهر صفر، وكان العرب يتشاءمون بالشهر صفر لأنهم كانوا يؤخرون الحرب في الأشهر الحرم، فإذا جاء صفر بدأوا القتال فكثرت المآتم فيهم فتشاءموا بهذا الشهر، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أو صفر مرض يصيب الإبل في بطنها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسبب في نقل المرض من بعير إلى آخر أو صفر، لأن النسيء كان يكون في شهر صفر، يؤخرون الحرب حتى يأتي صفر، فلا صفر أي لا نسيء كما نهى الله في سورة التوبة. ولا نوء، النجوم الاعتقاد فيها، والنجوم كما قال قتادة رضي الله تعالى عنه في البخاري خلقت لثلاث: زينة للسماء، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، ورجوما للشياطين. ولا نوى إلى اعتقاد في النجوم، كل ذلك من الشرك بالله. الاعتقاد في الأبراج، الأبراج السماوية، برج الدلو أو الجدي أو الحوت أو السرطان أو العذراء أو غير ذلك من الأبراج، فكل ذلك من الشرك الذي حذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح وصلى بأصحابه الصبح التفت إليهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. ولا غول، والغول حيوان وهمي أو نوع من أنواع الجن، كان العرب يستعيذون بالجن فيخيفهم الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا وزادوهم نصرا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغول على معاني: الأول عدم الاستعانة أو الاستعاذة بالجن، الثاني عدم تخيل أشياء وهمية لا وجود لها، الثالث أن لا يخوف الأطفال والصغار بحيوان أو بشيء لا وجود له أصلا، فيربوا على الخوف ويلقى الرعب في قلوبهم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم أستر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تقواك في السر والعلن، وخشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في السخط والرضا. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومعنا الإخوة من جمعية أنصار الخيرية، الإخوة الفلسطينيون من جمعية أنصار الخيرية، وقد جاءوا ليتقبلوا تبرعاتكم إلى إخوانكم المستضعفين الفقراء المضطهدين الأرامل اليتامى المساكين في بلاد فلسطين، في المسجد الأقصى في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه، فصلي في المسجد الأقصى. قالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أستطع أن أصلي في المسجد الأقصى؟ قال عليه الصلاة والسلام: فابعثي بصدقة إليه، فمن أرسل صدقة إلى المسجد الأقصى أو إلى أهل المسجد الأقصى فكأنما صلى صلاة فيه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنفقوا خيرا لكم إخوة الإسلام، ولا يضيع عند الله تعالى. وما زال باب التبرعات في المسجد مفتوح، وما زال المسجد كما ترون الحال في خارج المسجد. نسأل الله أن يجزي الأجر والمثوب لكل من ساهم ولكل من أنفقه، وندعو بما يدعو به تدعو به ملائكة السماء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي فيه ملكان، الأول يقول اللهم أعطي كل منفق خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي كل ممسك تلفا. وقال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أي أنت أنفق لله والله ينفق عليك، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال الله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إخوة الإسلام، تبرعوا مما آتاكم الله ومما رزقكم الله عز وجل، وضاعفوا تبرعاتكم، بعضها يذهب إلى إخواننا في جمعية أنصار ولهم صناديق مختصة لذلك، وبعضها يأتي إلى هذا المسجد، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. وبعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى، نسأل الله أن يشفيهم شفاء عاجلا، أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين شفاء من عنده لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125-199-999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.